بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنراجع الأبواب هذه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر مقدمة وذكر فيها آيات وحديث، فتفضلوا، ما المقصود من المقدمة مع ذكر الآيات والحديث والآثار؟ تفضل مختصرا حتى نكمل الباب هذا. قبل هذا، ايش الباب اولا؟ عند من؟ ما هي هذه المقدمة؟ كتاب التوحيد. هذا الأهم، بدأ بكتاب التوحيد. لماذا؟ لأن أول كتاب الآخرين التوحيد. أحسنت، أن الكتاب يريد المؤلف رحمه الله يبين التوحيد ويبين ضده ويبين كمال التوحيد ويبين ما ينقص هذا التوحيد إلى آخره. تفضل زد. أن الله خلق الجن والإنس أحسنت، من أجل التوحيد. ما هي هذه الآية عندك؟ أحسنت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤلف رحمه الله يتموت في هذا الباب، في هذه المقدمة، لامبورتونس التوحيد. أولا، الجن والإنس خلقوا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم اجتنبوا ايش فيها الآية؟ احسنت، ان الله ارسل الرسل من اجل التوحيد. بعد هذا عندك انه واجب وقضى ربك، اي امر ووصى. زد. أحسنت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا يريد من هذه الآية؟ نعم، بيان في تفسير التوحيد. هذا التوحيد أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. بعد هذه الآية الله سبحانه وتعالى بين العاصي بين الشرك et où le rapport à الشرك avec كتاب التوحيد. احسنت ان لابد ان تعرف الضد et tout ça on va voir des abwab. ثم ذكر اثر ابن مسعود ما هو عن مسعود قال من أراد ينظر إلى وسيلة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه الخاتمة فليقرأ قوله تعالى فتعالوا ما تبقى ما حرم ربكم عليكم من قومه إن هذا سواء المستقيم. أحسنت إلى آخر. ثم ختم الباب بحديث معاذ ماذا أراد بهذا الحديث؟ نور ماذا؟ بالعربية أحسنت أن التوحيد حق الله أعظم الحقوق وأجل الحقوق وأهم الحقوق التوحيد ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث الصحيحين عن معاذ فالآن هذا الباب الشيخ الإسلام إلى كومونسي par هذا كتاب التوحيد ثم إلى ستة أدلة pour montrer plusieurs choses qui c'est qui résume أولا وجوب التوحيد أين هذا وقد ربك لا تعبد إلا إياه زد دعوا إلى التوحيد الدليل في أحسنت ثم حكمة الخلق فما هي هذه الحكمة التوحيد أحسنت باقي شيء باقي أنه حق الله فهذا الباب الأول ثم ذكر الباب أو الترقيم الذي عندنا نحن إلى باميد رقم في المقدمة ثم الباب الأول هذا فهذه عبارة عن مقدمة ثم هذا الباب الأول ثم ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لماذا ذكر هذا الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أحسن لما بين حكم التوحيد أنه واجب أنه من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس بين الفضل أي هذا التوحيد كي أوبليغاتوار كالله عز وجل ينفوي للبروفيت pour montrer à leur peuple هذا التوحيد أنه أوبليغاتوار أنه كذا وكذا إلى فضل عظيم من فضله ذكر آية وثلاث حديث أو أربع حديث عبادة حديث عتبان حديث أبي سعيد حديث أنس كلها صحيحة إلا حديث أبي سعيد في كلام وله شواهد تقدم الآية ما هي وما الفضل عندك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما هو الفضل عندك نعم فوليز الآية لهم الأمن سيسا الشاهد لهم الأمن وهم مهتدون سيسا الشاهد أن من حقق التوحيد أو تحقيق التوحيد سيأتي بعد أن من فضل أن من فضل التوحيد يعني يحقق للشخص الأمن في الدنيا والآخرة والهدى ولهم الأمن وهم مهتدون ثم ذكر حديث عبادة ما الشاهد منه نعم من شاهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة ثم حديث عتبان فمن فضل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة حديث عتبان ابتغي بذلك وجه الله ما الشاهد أن من فضل التوحيد أحسنت أن من فضل التوحيد من مات على التوحيد حرم الله عليه النار تقدم التفسير أن تحريم النار يكون على ضربين ما هما تحريم النار على قسمين تحريم دخول المولود. أحسنت. فالموحد حرم الله عليه الخلود. أما الدخول صدفة أسكلا في المعاصي أم لا، سيأتي في تحقيق التوحيد يعني مزيد هذا. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو ضعيف لكن له شاهد إذا صحيح. ما هو سكوى المقصود من الحديث في هذا الباب عندك يوسف؟ أحسنت أن التوحيد ثقيل في الميزان وهو أفضل الأعمال، فهذا من فضل التوحيد. والحديث الأخير حديث أنس، هذا ترمون ذكوني والنبي في الأربعين. ما هو؟ يا ابن آدم لو أتيتني. أحسنت. فمن فضل التوحيد ماذا؟ أحسن، تكفير الذنوب. المؤلف رحمه الله ذكر الباب مدخي لبيان في التوحيد أنه بسبب التوحيد تغى الأمن. الأمن معروف لا بي لا تخوكيليتي الأخرين في الدنيا والآخرة، كذلك من أسباب الهدى وهم مهتدون، الله يهديك. كذلك أن التوحيد سلوك ما على التوحيد يغطي الجنة، حديث عبادة. كذلك سلوك ما على التوحيد الله حرم عليه النار، إما دخول إما خلود. على كل حال إذا استخرج شامي في النار خالدا فيها كحال الكفار، هذا من أعظم الفضائل. كذلك أن لا إله إلا الله ثقيلة في الميزان كما في حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة كثير من الأدلة. كذلك أنا من فضل التوحيد أن السبك مع التوحيد الله يبغضن الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا متعلق بمشيئة الله عز وجل وهذا من أعظم الفضائل. ثم ذكر باب تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فما هي المناسبة؟ لماذا إلى ست أسباب هنا؟ تفضل. أحسن، لأن يوجد زيادة باب دابون فقط، أما ليدوس الفضل باب فضل التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أساسا فضل. لكن إيش الزيادة في هذا؟ أحسنت، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بخلاف الأول، قد يدخل الجنة بحساب قد يدخل الجنة بعد عذاب إلى آخره، أما هذا بغير حساب ولا عذاب. سكي هذا سكي كيغان بلا حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ من حقق التوحيد ما معناه؟ أحسنت، يبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. شو إذا حقق التوحيد؟ هذا إلى الإيمان قوي، هذا يغطي الجنة بغير حساب ولا عذاب، يتوكل على الله كما سيأتي في الحديث. واستدل بأدلة، استدل بأدلة بآيتين وحديث وحديث ابن عباس. الآية الأولى ما هي؟ قانتا. أحسنت، ما الشاهد؟ إلو الغابور الآية بك الباب. أحسنت، أنه مائل بعيد عن الشرك ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء خليل الرحمن سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الثانية، ما هي يوسف؟ فما الشاهد؟ أحسنت، أنهم ابتعدوا عن الشرك الكبير والصغير الخفي والجلي. ثم ذكر حديث ابن عباس، قصة حسين ابن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير، لكن الشاهد منه حديث ابن عباس. فماذا نستفيد من الحديث بغبغ باب نور؟ الحديث حديث ابن عباس، عرضت علي الأمم ثم يدخلون الجنة ثم سأتوضغفون الآن. سبع ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. نعم سكي سكوان تحقيق التوحيد ساكم فيه نحن. هم الذين قبل هذا سلاك لا قد سكور جو حفظ داني بيان اشتابي تسو Il n'a pas dit ça dans le hadith. Ça c'est فهم الحديث. Alhamdulillah, ça vous montre l'importance du hifz. تفضل. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا من تحقيق التوحيد. لماذا ستحقيق التوحيد هذا تكون خيكو أنت؟ لا يسترقون. أحسنت أنه يبلاس توت تكون في أنصار الله. قد يقول قائل ما بكو يفخو بالي السبب فإلا بقي السبب هنا دو الرقية لا يسترقون. أحسنت أنه يبقى فيه الرقية لكن هو لا دومد با يبقى فيه دي سبب شرعي لكن هذا السبب الآن إنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يسترقون سمكروه الأفضل تدومد با لكن سيكرقات في الرقية جائز. ثم قال ولا يكتوون. يدومد با الكي أو يلفون با لا يفعل الكي. لماذا؟ سلاسة مكروه إنسا جائز لكن فيكس مكروه هو اللي دلس ويتوكل على الله. والكي معروف العلاج بالنار. ولا يتطيرون سيأتي معنا الطيرة وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشاهد أن هؤلاء سم متوكلين على الله توكلون على الله يفعل أسباب الشرعية لكن السكر جو حرام السكر جو مكروه متوكلون على الله فإذو استفضل عظيمة أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ذكر باب ماذا؟ الخوف من الشرك. لماذا إلى ست أسباب هنا الآن إنه زي سبكي التوحيد سكوا أو إنه زي مدخل أبقطنس التوحيد أن الله إلى كخيل إنس والجن بقص التوحيد إلى أبوية الرسول التوحيد. ثم إنه زي مدخل لبيان في التوحيد شغل في الجنة شغل سخبا يتغنم في النار. ثم إنه زي مدخل تحقيق التوحيد سأدقري سبليا أن سلوك حق التوحيد يغنط في الجنة صاغد دكوب صعدب مباشرة يغنط في الجنة. ثم إلى ستة الخوف من الشرك. بقوة contraire de quoi? لماذا يبغى يفسر الكونتر؟ لا بس. لا بس. لماذا؟ قد يقع فيه. أحسنت. الآن on connaît le tawhid, on sait l'importance du tawhid et l'akhirah, là bout tu connais son contraire. لأن si tu connais pas son contraire, tu peux tomber فيه. فلا بد المسلم يعرف الشرك حتى يبتعد عنه. لأن الشرك اللي خطير. الشرك خطير. وبين عليه رحمة الله شيء من خطورة هذا الشرك فذكر آيتين وذكر حديث من أخوف ما أخاف عليكم وفي الأصل ما ذكر حديث من ثم ذكر حديث ابن مسعود وحديث جاب. أما حديث أخوف ما أخاف عليكم فسئل عن الرياء ما ذكر حديث من عندك هنا انظر يلا الآية الأولى ماذا؟ الأولى موت لا يغفر أن يشرك أحسنت فماذا تكفي من الآية كنت أشفليكي قبل لكن الآية بخصيص في شيء لا يغفر أن يشرك به فماذا تكفي من هذا لا يدور غبر مع الباب لماذا أحسنت أن مناسبة الآية للباب أن الله لا يغفر الشرك فهذا سبب صدق شبك مع الشرك الأكبر الله لا يغفر له إسي الله لبعض الفايل في النار الآية الثانية يوسف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلون غابوغا بك الخوف من الشرك أن إبراهيم خاف على نفسه وعلى أولاده من الشر أن إبراهيم لا يبغ واجنبني يدمض الله عز وجل كل كخت وبنية أي سيزنفا أن نعبد الأصنام وعباد الأصنام من الشر هذا ستموت خوف الأنبياء من الشرك فمن باب أولى غير الأنبياء من باب أولى مع أن النبي معصوم كما تعلمون بالإجماع أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك مع هذا يخاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأن يسرى غرافيتي ديك تسرى غرافيتي دين شوز ولو تسيك يعني تبقى غرافة شوز تلمك سيغرافة تخاف تخاف منها ثم ذكر حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لماذا ذكر الحديث هنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء عند من شان طلعت سهل سهل ما في شيء لكن راجع أكثر لأن الآن أحيانا سمعون بعض الأمور أحسن أن الخوف من الشرك يشمل كذلك الأصغر فقط سهل مناسبة مناسبة غيست السامبل ثم حديث ابن مسعود ما هو سكوى حديث ابن مسعود نور رواه البخاري عندك أحسن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار لماذا ذكره من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار لماذا إلا من في باب الخوف من الشرك دخل النار لماذا ذكره في لماذا إلا من في باب الخوف من الشرك أحسنت أن الإنسان يخاف من النار شبك مع الشرك يبقى في النار فالإنسان لا بغض النار سي لا بغض النار شدو هذا بغض الشرك لأن أعظم الأسباب كي بوس نجا في النار سي الشرك ثم ذكر حديث جابر وهو نفسه ثم ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى هذا الباب أحسن الدعاء أي on peut remplacer par un autre mot الدعوة أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي le fait d'appeler au tawhid le fait de prêcher le fait de... إلى آخر الآن المناسبة ماذا قلت أحسن أن نسيت أكبر التوحيد Et tu connais les bienfaits. Tu as compris le shirk. Et tu as peur de shirk. Et il y en a où il pousse une nappe. Tu appelles les gens. Il a hâle. Ad-da'wa ila shahadati an la ilaha illallah. Dhakara aya mahi. Ana. Mada. A'id. سبحان الله وما أنا من المشركين. طب أبقى الشاهد، ما الشاهد؟ أدعو إلى الله، هذا هو الشاهد. ثم أنا بأكسبك في الدرس الآية. ثم ذكر حديث ابن عباس، ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ما الشاهد من حديث ابن عباس؟ قصة معاذ لما بعثه إلى اليمن. ما الشاهد؟ أحسنت، فليكن أول ما تدعو إلي شهادة أن لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخى معاذ أن لا بخمير شوز أكوى اللي زابل التوحيد. الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى التوحيد. هذا والصحابة لا بخمير شوز أكوى زابلين ستة التوحيد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبخمير زانيك لبصى مكة يدعو إلى التوحيد فقط. Il n'y avait pas de salat, il n'y avait pas de hajj, il n'y avait pas de zakat. Aïe min hayt annaha ma furidat hadhihi al-umur illa at-tawhid. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thumma dhakara hadith sahl. Ma ash-shahid minhu? أحسن، دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله، وحق الله تقدم معنا في حديث معاذ. هذا الباب الدعوة. ثم آخر الباب avant de rentrer dans les أحكام ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ماذا يريد من هذا الباب؟ تفسير التوحيد، أي الإكسبليكاسيون للتوحيد، الإكسبليكاسيون للشهادة. أولا لماذا؟ شبس ولا سيدي هذا أنه ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. سيكون لا ديفيرونس التوحيد الشهادة؟ لا بس أحسن، أن الشهادة من التوحيد، فالواو هنا صفت بخوة واو التفسير هنا من باب التردد. التوحيد في الشهادة، الشهادة في التوحيد، سنفس الشيء. ذكر أربع آيات وحديث. الآية الأولى ما هي؟ أحسنت، فذكر هذه الآية pour montrer تفسير التوحيد. أين تفسير التوحيد في الآية؟ تكفر بالطاغوت بما يعبد من دون الله. نعم، أين هذا في الآية؟ أو نعم أو الملك فقال أحسن، فالله سبحانه وتعالى بين لهم أن هؤلاء يعبدون الله. نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله. فكما أنتم زادغي هؤلاء ألوك هؤلاء زادغ الله، فأنتم كذلك وذي أضغي الله وحده. ثم ذكر قوله وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا واضح مناسبة الآية للباب، واضح عندما سمعناك أحسن، هذا تفسير التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، وتقدم في الباب. ثم ذكر آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لماذا ذكر الآيتين؟ في ماذا؟ ما في نفي وإثبات. لماذا لدو دغنق آيات ذكرهم عندك؟ لأنهم يعبدون غيره. أحسنت. ثم في ذكر في الأخير حديث طارق بن أشير رحمه رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فصمت ماذا؟ أنه لا يكفي، أحسن، لا يكفي مجرد تلفظ، لابد من شروط. هذه الكلمة قيدها الشرع بقيود ثقال قد قال الإمام عبد الرحمن ابن حسن، ومن هذه الشروط الكفر بالطاغوت. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بالطواغيت حقق لا إله إلا الله. أعطيك لزول شروط بيانسوه. هذا خلاصة هذه الأبواب. ثم قال والشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الآن تلي أبوابكم أبواب سأكسبليك التوحيد. إما on avait expliqué il y a deux choses pour comprendre tawhid. Ma hou? Deux choses. An naam bi hadde. C'est quoi tawhid bi nafsi? Ça veut dire quoi tawhid? C'est quoi tawhid bi hadde? Explique tawhid bi hadde. Naam. إفراد الله بما يختص به هذا التوحيد بحده أي سادفينيسيون. نحن في الكتاب سميت إفراد الله بالعبادة كذي، لأن الربوبية والأسماء والصفات، الأسماء والصفات ذكر قليل منها بالأخير، أما الربوبية فحتى الكفار يعرفونها، فخاصة توحيد العبادة. الأمر الثاني بكل التوحيد تعرف ضده لماذا؟ لكي لا تقع. لأن ce contraire il annule le tawhid أو ce contraire il va diminuer le tawhid. فلا بد أن تكون التوحيد lui-même on l'a vu في الأبواب السابقة، لا بد تكون contraire حتى تبتعد، لأن هذا contraire للشرك إما يبقى annule التوحيد بالكلية لأن شركت لا يحبطن عملك، أو il peut diminuer le tawhid. أخوف ما أخذوا عليكم الشرك الأصغر وسئل عن قال الرياء يديمين التوحيد. فنحن تولي أبواب الآن إما بابا التوحيد إما سو كونتخير إما سو كي لو ديمينو إلى آخر. Et on voulait commencer aujourd'hui. باقي هو باقي نبدأ لا بأس المراجعة لا بأس، لكن بعض إخوة يفك راجع أكثر سمفهوم بالجملة. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن شيخ الإسلام كثير من الأبواب سبيت هكذا إبات مدخل من الشرك كذا من الشرك كذا. لماذا؟ لأن إتموت أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه إما ستنل التوحيد إما سوف تجمينه. إيه بابا نحن التفصيل سكوك سلانيو سكوك سالو جمينه. قوله من الشرك من تبعيضية، أي هذا الأمر صافي باختي للشرك سبا الشرك تو، لأن الشرك يعني ذو تشون الذبح لغير الله سيد الشرك، الدعاء لغير الله سيد الشرك، الاستغاثة بغير الله سيد الشرك، السجود لغير الله سيد الشرك، لبس الحلقة سيد الشرك، أي من الشرك أي صافي باختي للشرك، لأن الشرك اللي بست لبس الحلقة صافي باختي من الشرك. قال باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة معروف، حلقة معروف أي c'est une chose يعني en forme de cercle. Ça peut être un collier, ça peut être un fil, ça peut être attaché quelque chose à ton doigt, à ta cheville. هذه الأمور. حلقة ça vient de c'est pour ça on appelle maintenant le majalis l'ilm حلقة العلم. Ça fait un cercle هكذا. هذه الحلقة. كل شيء استدار هكذا يعرفونه. كل شيء استدار أي صفر من السخك. عندي الذهب المحلق، الذهب المحلق أي لوخ سخلي. سأبيت بوك دوغاي سأبيت كولي براسلي تو سا سا فان سخ. فهؤلاء يبغ لبس الحلقة يبا بوغتي شو سخلي أو خيط. قال والخيط، الخيط معروف سافيل بعض الناس إذا خرج يبين هنا وهناك ونحوهما، نحوهما أو المهم cette personne elle porte une chose. Ça peut être halqa, ça peut être khayt, ça peut être une dent, ça peut être des cheveux, ça peut être. المهم il porte quelque chose. C'est quoi son qasd? لماذا يبقى ستشوز؟ لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أو دفعه. البلاء معروف، البلاء هو المصيبة لمالادي لبخبلم إلى آخر. إن بخبلم هو إذا بخطي شوز إما حلقة أو خيط أو نحوهما. إسا عقيدة سكوا يبقى ستشوز ترفع البلاء أو تدفعه. سكوا لا ديفرنس أنت رفع البلاء ودفعه. يعني ديفرنس أنت الرفع والدفع عند من؟ أحسنت. الرفع بعد الوقوع، مثلا إذا مرض خلاص إلى المرض، والشيطان يوسوس له أنه يدوى بوختي أن فيل ولا إن دون ولا من هذه الأمور pour enlever ce balai. فالبلاء إلا ديجا هو إلي ديجا مرض. ça s'appelle الرفع، أي بعد أن كان يريد أن يرفعه. تي مرض تضرفع على مرض أو دفعه. سكوا الدفع قبل، أحسنت، قبل الوقوع. مثلا une personne en pleine santé الشيطان يوسوس له porte un fil حتى la maladie elle te touche pas، أي يدفعها avant qu'elle le touche. فهذا الفرق بين الرفع والدفع. قاله الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، كذلك كذلك شيخ عبد الرحمن فيما أذكر، شيخ عبد الرحمن بن حسن. الآن وزابكم خلبة من الشرك le fait de porter des choses que ça soit un fil, une dent, des cheveux, n'importe quoi pour repousser un mal. C'est ça le bab. Ça, ça fait partie du shirk. Est-ce que c'est akbar ou asghar? Ça y est. Sa munasabat le bab du tawhid il est واضح. قال الشيخ الفوزان قال مناسبة الباب قال أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد. نعم سيشوزر كتخد التوحيد إما كليا، إما كليا أي يعني للتوحيد كبلة أو سينقص التوحيد. إيه بابا متى هذا؟ قال وهو التماس رفع الضرر ودفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. نعم فلماذا سيشوز سيد الشرك الآن؟ لماذا سيد الشرك هذا؟ لفت بوختي كذا وكذا وكذا، لماذا سيد الشرك؟ توكلوا على غير الله لا بأس. أن من يستطيع أن ينفعك أو يضرك سأل الله. فالآن إذا في الشرك لأن يعتقدون أن quelque chose peut lui faire du bien ou du mal en dehors d'Allah. فلا يضرك ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. حديث ابن عباس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، وإن اجتمعوا لو ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا سبيد الله. فلهذا شيخ الإسلام إلى مسباب في التوحيد في كتاب التوحيد، لأنه إلا نل التوحيد إما كومبليتمون إما إلا ديمينيو. هذا الباب pour le comprendre il faut que tu comprennes مسألة الأسباب. الكلام qu'on va dire الآن c'est مهم جدا، لأن ce كلام qu'on va dire c'est des règles elles vont servir jusqu'à la fin du livre. Ça va servir pour Ruqya, ça va servir celui qui s'accroche des fils, ça va servir celui qui fait kada, qui fait kada إلى آخر. لأن اتخاذ الأسباب على حكم حكم الآن وما وضع قواعد في الأسباب celui qui les comprend ça va lui faciliter beaucoup de choses في التوحيد. beaucoup de مسائل je vais les comprendre في الأسباب. لأن هؤلاء الآن pour eux c'est un سبب. Il sait que c'est Allah qui donne, lakin il va mettre un fil, il va dire le fil c'est un sabab. Ama tu lui demandes qui c'est qui a khalaqa, il va dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Waqa'u fi dhalal à cause de hada, à cause de ils ne comprennent pas al-asbab. Awalan sache que l'asbab tanqasim ila qismayn sabab qadari et sabab shar'i. Sabab qadari et sabab shar'i. السبب الشرعي، السبب سي لي كوز. تي مالاد tu dois faire un sabab. تي مالاد tu dois prendre un sabab. يا عباد الله تداووا. الان ce sabab tu vas avoir deux cas، اما شرعي اما قدري. الشرعي c'est le sabab qui est venu في القران او في السنه. السبب الشرعي c'est le sabab qui est venu في القران او في السنه. مثلا تي مالاد tu prends du عسل، سبب شرعي. قال عز وجل فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. أي العسل سبب شرعي لأن الله لا سدد القرآن سبب قدري تمالات تدوفر سبب قدري أو تدوفر سبب قدري السبب القدري c'est un سبب qui est prouvé مع التجربة مثلا La médecine, elle nous montre, avec Tadriba, un celui qui a mal à la tête, il prend Kada. Et ça t'enlève un souda. Bi'idnillah. Si tu t'es cassé la main, il y a des sebebs. Kadari, ils te mettent un plat, ils te mettent Kada. Bi'idnillah, t'es guéri. Ça s'appelle un sebeb Kadari. Et il est prouvé, avec l'expérience, qu'il guérit Kada. Bi'idnillah. Bi'idnillah, Azzawajal. Maintenant, si tu as mal à la tête, tu prends maintenant un médicament Kada, c'est pas écrit dans le Coran et le Sunna. Lakin, c'est un sabab qadari, c'est prouvé. Anna kata mal à la tête, tu fais Kada. Tu peux faire un sabab shara'i, al-hijam, c'est un sabab shara'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré. Fa, hada la différence entre sabab shara'i et qadari. Hada awalan, tu vas comprendre hada. Thumma, i'lam, anna nas, fil asbab, ils sont tarafan wa wasan. Alain, t'as compris c'est quoi un sabab, une cause? Ça peut être une cause qu'il y a dans le Coran et la Sunna, ou une cause, et rien avec l'expérience. Avec deux dérivés, ça marche. Alain, Annas, si Hadil Asbab, ils sont tarafan ou wasat. Deux extrêmes et un juste milieu. À taraf l'awal, yunkiroun al-asbab. Ha'oulas de Dollan, ils disent il n'y a pas de sabab. T'es malade, tu fais rien. T'as faim, tu bouges pas. Wahaka, ha'oulas de Dollan. Ha'oula, c'est de Dollan. Yunkiroun al-asbab. وهم الجبرية الجبرية كما تعلمون أن في العقيدة أنهم يديز أن الإنسان لمجبور الإنسان لمجبور إلى أكن شواء tout ce que tu fais en toi t'es forcé t'as pas t'es malade t'es forcé tu bouges pas هؤلاء ضلال l'extrême l'autre غلوا في الأسباب ils ont fait du rouleau ils ont fait du rouleau اثبات الأسباب فيجعلون الشيء سبب سبب سببا ils font du rouleau مثلا il tombe malade il accroche un fil مثل هذا il accroche un fil هكذا il a fait du rouleau c'est pas un sabab hada. Tu peux accrocher un fil à une gourmette ça va rien te faire t'es malade il faut que tu fasses un sabab imma shar'i imma qadari amma hada c'est du rouleau l'an qui sait qui lui a dit que le fil ça guérit al-uqala yathakouna mena s'il dit ça hatta al-kuffa ils vont dire elle est où la relation entre un fil et ta mal à la tête là ta mal à la tête c'est le hijama mange du asal bois un médicament fais une radio tout ça c'est un sabab imma shar'i imma qadari amma il est où le lien tu mets un fil il n'y a aucun rapport ça ils ont fait du rouleau vu l'asbab al-qismu thalit ahl sunnah هؤلاء الصوفية الغلاء الصوفية الضلال الغلاء وغيره le deuxième قسم c'est الصوفية ils accrochent des choses et كذا الصوفية ومن سلك مسلكه القسم الثالث أهل السنة أي يبخل لأسباب شرعي أو قدري إلى ما la tête il prend un سبب et il fait pas du rouleau في السبب أبدا ويعتمد على الله il sait que ce سبب il peut lui servir il peut être efficace et il peut Allah subhanahu wa ta'ala قدره أنه ça fait rien du tout t'as mal à la tête tu prends un médicament notre عقيدة c'est qu'on a fait le سبب أما الشفاء لبيد الله peut-être que tu vas plus avoir mal à la tête peut-être que tu vas encore avoir mal à la tête ça c'est بيد الله لكن tu dois faire ce سبب هذا عقيدة أهل السنة بالأسباب المسألة الأخيرة حكم اتخاذ هذه الأسباب أما الأسباب الشرعي فطال دوا ça peut être واجب ça peut être مستحب القدر كذلك si t'es blessé tu dois te soigner إلى آخره لكن نحن بابخ حكم ceux qui prennent des أسباب غير شرعي t'as deux cas si il prend هذا السبب ويعتقد أنه ينفع ويضر بنفسه سامشرك شرك أكبر فهذا البخومي كار مثلا صوفي سيني مالاد يبخو الفيل هكذا ويلمي هكذا سي يبنس كس بوت تيسيو أو سفيل سي لوي كي غيرير صوفي سامشرك شرك أكبر سان كافر لأنه إلا في دو شرك في الربوبية وفي الألوهية لأنه يعتقد أن هذا يخلق il peut faire du bien il peut faire du mal et il a fait du shirk fil uluhiyya et il a son calme ta'allaqa bi hada shay ça c'est du shirk fil uluhiyya tawakkala ala ghayrillah ça c'est le premier cas deuxième cas il met cette chose lakin il sait que c'est Allah qui guérit lakin il croit que cette chose c'est un sabab alors que c'est pas un sabab. Ça, c'est du shirk asghar. Ça, c'est une qaïda. Ça va te servir dans plusieurs abois. Al-an, maintenant, Badan Nas, il est malade son fils, il va, il prend Turbat al-Qabr. Il va vers une tombe d'un wali, comme ils appellent, et il prend la terre qui est autour. Il croit qu'il y a de la baraka. Comment il l'a fait manger à Fulan, au malade? Al-an, est-ce que c'est un sabab? Abadan. Est-ce que c'est un sabab shar'i? Non. Dans le Coran, la Sunna, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est un sabab qadari? Abadan. Ben, ça va te rendre malade, hada. Tu manges de la terre. Al-an, tu vas vers un kafir, un mushrik, un aql, il a un aql, il a un cerveau. Tu lui dis, est-ce que manger de la terre, ça va soigner de kada? Il va se moquer de toi. Il va dire, mais aïn hada? Aïn hada? Les médecins, ils n'ont jamais montré sa famille, aïn lahum hada? Ça montre que ce n'est pas un sabab. Al-an, il est entre deux castes de personnes. Imma, c'est un mushrik, shirk akbar ou asghar. S'il pense que la terre elle-même, kada, kada, kada, elle fait, c'est un mushrik, shirk akbar. S'il pense que la guérison, elle est biadillah, lakin, c'est un sabab, il a fait du shirk asghar. Hada khulasa, يعني الأحكام par rapport à l'asbab. Si tu as compris ça, al-an ça va être simple. Al-khayt, si la aqida kada, c'est un shirk akbar. Si la kada, c'est un shirk asghar. Ila akhir. Hada al-kalam, istafadna min kalam Sheikh ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah fi al-qawl al-mufid. فتستفيد من هذا أن الأسباب تدو فاسون pour les connaître. إما le sabab il est dans le Coran et la Sunna, ça va être un sabab shar'i. إما السبب il va être dans la tajriba, et ça va être un sabab qadari. Aïe, c'est prouvé qu'il fait qadar. Qui c'est qu'un mital d'un sabab qadari? Le Coran et la Sunna, on a cité Al-Asal. Un sabab qadari, qui c'est qu'un mital avec l'expérience qu'il a? Ahzant. Ou pour les rhumatismes, ils ont kada. Tu mettais que dans l'eau chaude, kada, kada. Kathira, hada. Si c'est me fume hada, alhamdulillah. Et demain, on continuera hada. Demain, on rentrera fil bab. L'an, ça va être simple si tu as compris tout ça. Faradiou hadi. Faradiouha. Et celui qui a mal pris les notes ou qui n'a pas eu le temps, il récupère vers un frère. إلى هنا وفقكم الله مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي